بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أراد الشيخ رحمه الله بهذا أن يرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع للإنسان يتوسل بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا والأعمال الصالحة. فالله تعالى أخبر عن نفسه الشريفة بأن له الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن والكمال، فليس في الأسماء أحسن من أسماء الله عز وجل ولا أكمل ولا أجل. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأسماء الله عز وجل أسماء كاملة تامة، ولا يمكن لأحد أن يحصيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله عز وجل بالعلم بها فلم يطلع عليها أحدا من خلقه. وقوله تعالى: وذروا الذين يلحي، طبعا أسماء الله إحصاؤها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما 100 إلى واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. قال العلماء: معنى أحصاها يعني أنه حفظها، يعني يعدها عدا، فيقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، يحفظها ويعرف معانيها، يعرف معنى القدوس يعني المنزه عن كل عيب، وهكذا يعني يحفظها يعدها عدا ويعرف معانيها ويؤمن بها وبما دلت عليه من الصفات ويدعو الله تعالى بها. فهذا من فعل ذلك فقد حصل له هذا الثواب في قوله: من أحصاها دخل الجنة. وقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي تركوها وأعرضوا عنها، أي هذا وعيد شديد لهؤلاء الذين بدلوا وغيروا في أسماء الله عز وجل فألحدوا. والإلحاد هو الميل بها عن معانيها الصحيحة إلى معاني فاسدة وباطلة. والإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع. قال قتادة: يلحدون يعني يشركون. وقال ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وعنه أيضا أن الإلحاد أنهم اشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان ونحو ذلك. والصواب أن حقيقة الإلحاد هو أن يعدل بها عن معانيها الصحيحة وأن يدخل في أسماء الله ما ليس منها. قال ابن القيم: والإلحاد في أسماء الله العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت، وهو أنواع. أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله. الثانية تسميته بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا والفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. والنوع الثالث من أنواع الإلحاد وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول اليهود إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كما تقول الجهمية إن أسماء الله ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. الخامس تشبيه صفات الله بصفات خلقه تعالى وتقدس. فجميع هذه هي من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وكما سبق أن الذي عليه السنة والجماعة أنه يجب على الإنسان أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وأن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا سبق ذكره والأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي الثقة الحافظ الإمام الورع المتوفى سنة 147 والمولود سنة 61. باب لا يقال السلام على الله. السلام هو في حقيقته السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب. فإذا قلت لأخيك المسلم السلام عليكم، فهنا تدعو لأخيك المسلم أن يسلم من كل عيب وبلاء، وأن ينجو من كل كرب وشدة ونقص. وأيضا هو في الحقيقة نوع من العهد والأمان، فلا يليق إذا قلت لأخيك المسلم السلام عليكم ثم اعتديت عليه بغيبة أو بأذى وأنت قد أعطيته الأمان بقولك السلام عليكم. فإذا كان السلام اسم من أسماء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، فكيف تقول السلام على الله؟ يعني يستحيل أن تسلم على الله عز وجل، بل الله عز وجل هو الذي يسلم عباده المؤمنين، ومن أسمائه السلام سبحانه وتعالى، فهو السلام ومنه السلام، وهو الذي يسلم عبده المؤمن ويحفظه من شدائد وكرب وفتن الدنيا وكذلك شدائد الآخر. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، وفي رواية أنهم يقولون ذلك في التشهد، يعني السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، يعني جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. ولهذا المصلي إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي رواية مسلم تباركت ذا الجلال والإكرام. فقوله إن الله هو السلام أي إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف سبحانه بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. فالسلام هنا هو الله عز وجل، السلام هنا هو الله عز وجل. ولهذا فأنت لا تقول السلام على الله، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسلمك وأن يسلم عباده المؤمنين، فالسلام الذي تطلب منه السلامة، السلام الذي تطلب منه السلامة، فهو ذكر لله عز وجل، ذكر لله، وهو أيضا دعاء وطلب أن يسلم الله عباده المؤمنين. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أنه لا يجوز، لأن الأصل الإنسان إذا دعا الله عز وجل يسلك العزم و التصميم في الشيء والإلحاح، ولا يخاطب الله كما يخاطب عظماء البشر. فإن الإنسان يقول للأمير أو يقول للملك إن شئت أن تنفذ لي هذا المطلب وإن شئت أن لا تفعل، لكن أما الله جل جلاله فإنه سبحانه وتعالى لا يخاطب بمثل هذا، ينزه عن هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يعني ليجزم في المسألة وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوا أو فادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، قال القرطبي نهي عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب. قال القرطبي نهي عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، فإن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغني عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حالته، من حالة الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، ودليل على قلة معرفته معرفة العبد بذنوبه وبرحمة ربه. فالإنسان إذا دعا الله يدعو الله على سبيل الخضوع والتذلل والإلحاح والافتقار والإصرار، ولهذا الله تبارك وتعالى يحب الملحين بالدعاء، والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فأنت أعز ما تكون عند ربك تبارك وتعالى إذا كنت صاحب تضرع وافتقار وإلحاح وخضوع وإكثار من الدعاء. أما تدعو دعاء مستغني اللهم اغفر لي إن شئت، لا، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى ولا يليق بالعبد. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. ولمسلم ليعزم المسألة في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. والعجيب أنه مع هذا النهي الصريح تجد هذا يجري على ألسنة الناس كثيرا، وهذا خطأ ينبه عليه، وهو سهل التخلص منه إذا اعتاد الإنسان على هذا. تجد بعض الناس يقول الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقك وكذا، ودائما إن شاء الله المشي على لسانه، حتى تجد بعض من يشار إليه بالعلم والفضل والخير يجري هذا بدون ما ينتبه لمثل هذا اللفظ. وأعرف شخصا وعنده معرفة وفهم وذكاء وفطنة، نبه في مجلس واحد على هذا الأمر مرات وهو يكرره لأن لسانه قد اعتاد عليه، فعلى الإنسان يعود نفسه على الألفاظ الشرعية ويبتعد عن غيرها. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي، لما في ذلك من إهام المشاركة في الربوبية، لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله رب العالمين، منهي عن المضاهاة بهذا الاسم. وهذا الاسم فيه شيء من التشريك في اللفظ، وإن كان يطلق لغة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه من باب تحقيق التوحيد، وأيضا سدا لذرائع الشرك، والله جل وعلا هو رب العباد جميعهم. لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضأ ربك وليقل سيدي ومولاي، لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة، كان يقول رئيسي، ولذلك يسمى الزوج سيدا، قال تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، أي الحسن رضي الله عنه وعن أبيه. ما هو الفرق بين الرب والسيد؟ الرب من أسماء الله تعالى بالاتفاق، والسيد محل خلاف. فإن قيل إنه ليس من أسماء الله فهذا واضح، وإلا فليس في الشهرة والاستعمال مثل لفظ الرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال السيد الله تبارك وتعالى، وسيأتي. ولمسلم: ولا مولاي فمولاكم الله، ولا مولاي فمولاكم الله. لكن قد بين مسلم الاختلاف في هذه اللفظة فيها عن الأعمش، وأن منهم من رأى من حذفها، وقال القاضي عياض أن حذف هذه اللفظة أصح، وقيل أنه ممكن أن يجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى. وليقل: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن هذا الاسم من باب المضاف، يعني مقتضاه العبودية له. وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، لأن ما تدل على الملك مثل دلالة عبدي وأمتي، مثل دلالة عبدي وأمتي. وفي هذا الإرشاد من الرسول عليه الصلاة والسلام فيه تحقيق للتوحيد ويعني نصح للأمة، وإن كان في اللفظ فقط، وإن كان في اللفظ فينبغي الإنسان أن يبتعد عنه. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. قال: باب لا يرد من سأل بالله، لأن من منع من سأل بالله بوجه الله يدل على عدم إعظام الله وإجلاله، وقد جاء الوعيد على ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، يعني تعظيما لله عز وجل وتقربا إليه بذلك. لو قال: أعوذ بالله من شرك، أو أعوذ بالله من شر فلان، فامنع عنه الشر مباشرة، كف عنه تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالت الجونية للنبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك، قال: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. ومن سأل بالله فأعطوه، يعني إذا قال أسألك بالله أو بوجه الله كما في حديث ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه، وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه، دعاكم إلى طعام فأجيبوه، والحديث عام من أن يكون هذا في وليمة أو غيرها فهو عام. أما وليمة العرس فهذه جاء فيها النص في الصحيحين، وعموما قال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع لأجبت، لو دعيت إلى كراع لأجبت. ومن دعاكم فأجيبوه، طبعا إجابة الدعوة مقيدة بضوابط لا تخفى على أمثاله، ألا يكون فيها منكرا، أو أيضا لا تتضمن مشقة على الإنسان وما إلى ذلك. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني أي نوع من أنواع الخير فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، يعني ما استطعتم أن تكافئوه فبالغوا في الدعاء له بقدر ما تستطيعون حتى تحصل المكافأة. وروى الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود بسند صحيح. فهذا فيما لا يرد في الإنسان الذي لا يرد من سأل بالله عز وجل. طبعا لو سأل ما لا مصلحة له به، أو سأل ما ليس يعني ما يصعب تحقيقه، فهذا لا يجوز للإنسان أن يسأل هذا الأمر فيحرج غيره، ولو رده يعني لكان له وجه. فلو فرض أن عاميا سأل كتب علم من طالب علم، قال أسألك بالله أن تعطيني هذه الكتب، وكان طالب العلم محتاجا إليها ويعلم أن هذا العام لن يستفيد منها، فلا يجب أن يعطيه هذه الكتب، لأنه ليس لا يقع هذا السؤال في محله ولا لمن يستحقه. قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لا يجوز ذلك إجلالا لله وإعظاما له سبحانه وتعالى وإكراما أن يسأل بوجهه العظيم شيئا حقيرا من أمور الدنيا. أما الجنة فهي سؤال عظيم، وسؤال المخلوق بوجه الله تقدم النهي عنه في الباب اللي قبل هذا، سؤال المخلوق بوجه الله تقدم النهي عنه في الباب الذي قبله. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود بسنده لي، لكن يشهد له عموم النهي لحديث يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، وهذا الحديث في سنده لا بأس به. وقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني هذا روي بالنفي وروي بالنهي. ولا شك أن الإنسان الذي يسأل الدنيا، يعني الحديث يدل على المنع أن الإنسان يسأل شيء من حوائج الدنيا بوجه الله، هذا تعظيم لله وإجلال لله أنك تسأل شيء، أن تنبذ الدنيا جانبا ولا تجعل الدنيا تدخل في هذا الأمر. فلا تقول للإنسان أسألك بوجه الله أن تعطيني ما في جيبك أو ما في محفظتك، هذا يعني لا يجوز هذا، ومن باب تعظيم الله وإجلاله. وفي الحديث إثبات الوجه لله كما دل على ذلك الكتاب والسنة ويبقى وجه ربك، وهو صفة ذاتية، صفة كمال يجب إثباتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل. والجهمية يؤولون الوجه بالذات، وهذا باطل، والرد عليهم له مقام آخر. قال رحمه الله باب ما جاء في اللون، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من جملة أنواع لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. مناسبة هذا الباب بكتاب التوحيد أن من جملة أنواع لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربًا، ومن لم يرضى بالله ربًا فاته تحقيق توحيد الربوبية. وفي هذا وعيد ما جاء في اللو يعني من الوعيد والنهي عنه. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني يسر بعض المنافقين هذه المقالة في أنفسهم في غزوة أحد معارضة لقدر الله عز وجل، يقول لو كان لنا من شيء ما قتلنا هاهنا. فرد الله عليه بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله حتم لازم لا محيد الإنسان عنه. والتلهف والتحسر والتحزن قول الإنسان لو هذا لا يجدي ولا ينفع، إنما هو معاندة لقدر الله ونوع من الاعتراض على ما قضاه وكتبه سبحانه وتعالى. وقول الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل، وهذه أيضا معارضة للقدر من المنافقين بقولهم لمن خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لو سمعوا مشورتنا لو أطاعونا ما أصابهم من القتل، لأن قتل من الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد 70. قال الله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إذا كان القعود يسلم الإنسان من القتل أو الموت فينبغي ألا تموتوا، والموت آت. قال الله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، احرص على أول الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الجهد واستفرغ الوسع في معاشك ومعادك على كل ما ينفعك من طلب علم واكتساب معيشة وصحة بدن ورزق حلال وصلاح أهل وأولاد، احرص على كل هذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لأنه ما يحصل لك ذلك إلا إذا استعنت بالله. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وإذا استعنت فاستعن بالله، وأنت تردد في سورة الفاتحة في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فمنك العبادة ومن الله الإعانة، فأنت تفعل السبب مستعينا بربك تبارك وتعالى. ولا تعجز أو ولا تعجزن، يعني العجز مذموم عقلا وشرعا، لأنه ينافي الاستعانة بالله نهى عن العجز. وفي الأثر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأمانة. أي نعم، ترك الشرك. الإنسان يفعل السبب لكن ما يعتمد على السبب، يعتمد على ربه تبارك وتعالى الذي هو خالق الأسباب وخالق المسببات. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا قدر الله خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا قدر الله، أو ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني مقدور الله، لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله، ويطلق على المقدور الذي هو وقع بتقدير الله عز وجل وهو الواقع هنا، يعني أن تفعل الأسباب، لكن لو حصل شيء خلاف ما ترغب وما تريد ففوض أمرك إلى الله مرة أخرى وقل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو ولا تقل فإن لو تفتح قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان وهو ما يلقيه في قلب المرء من الحسرة والندم والحزن، فهذا مما يحبه الشيطان للإنسان، كما قال الله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فأنت إذا قلت لو كذا ولو كذا يصيبك حزن وحسرة، فيفرح الشيطان عليك، والمشروع لك أن تغيظ عدو الله وأن لا تجعل له سبيلا إلى أن يفرح عليك بما أصابك. العبد إذا فاته المقدور، يقول ابن القيم، له حالتان: حالة عجز وهي عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لوم ولا فائدة فيها، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والحزن، وهذا من عمل الشيطان. وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، ولهذا قال: وإن أصابك شيء إلى آخره. ومن الكلمات التي يتداولها الناس والكلمة صحيحة، يقول: لو قدر غير ذلك لكان، لو قدر غير ذلك لكان. فالمهم أن الإنسان يحرص على الخير ولا يتحزن على ما أصابه. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، احتج آدم وموسى، ولما قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قد قدره الله عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: حج آدم موسى، لأنه قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ نعم، لامه على المعصية التي حصلت بسبب فعله، لا لأجل كونه أذنب هذا الذنب، لا، ومع كونه لأجل، يعني مع هذا معصية تاب منها وأمر حصل وقضاه الله وقدره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في حج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح، لأن الريح تهب عن أمر الله عز وجل، فسبها إنعام، سب مسبتها أو سبها مسبة لله عز وجل واعتراض عليه، وهذا قدح في توحيد العبد، قدح في توحيده، لأن الريح لا أثر لها، الله جل وعلا هو الذي يسيرها والذي يأمرها. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، يعني لا تشتموها ولا تلعنوها، لأنها ألحقت بكم ضررا من الأضرار، لأنها خلق من خلق الله، مقهورة مدبرة لا حيلة لها. فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني من الريح الشديدة الحارة أو الباردة أو المدمرة، فقولوا، يعني افزعوا إلى الله: اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن عائشة قالت: كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فشرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذوا به من شر ما يضرهم وما يؤثر عليهم، ففيه عبودية الله عز وجل وحده، والطاعة له، والإيمان به، والرغبة إليه، وسؤاله وحده سبحانه وتعالى. وهذا حال أهل التوحيد، فإنهم لا يرغبون إلا إلى الله تبارك وتعالى. أما حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فهو حديث ضعيف. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله الآية. أراد الشيخ رحمه الله بهذه الترجمة تنبيه على وجوب حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأنه من واجبات التوحيد، وأن الموحد حقيقة هو من يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن أول الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هذه الآية بالمناسبة فيها جميع حروف الهجاء، آيتان هذه وآخر آية في سورة الفاتح محمد رسول الله، تجمع جميع حروف الهجاء. وهذه الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، هي كذلك، وهم أهل الإيمان والثبات يجزمون بنصر الله عز وجل لرسوله. أما أهل الريب والنفاق والشك فهم الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهذا ظن المنافقين، ولهذا الله عز وجل قال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وقد ظن هؤلاء المنافقون أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها ساعة حاسمة وأنها منهية لأهل الإيمان ومستقصلة لهم، فأكذبهم الله عز وجل وبين أن هذا سوء ظن. وأنه ريب بن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا في التعليق على غزوة أحد، أدعوكم تكرما بالرجوع إليه في زاد المعاد في الجزء الثالث، كلام جميل جدا في تعليق على غزوة أحد. ومما قال رحمه الله قال: من ظن أن الله تبارك وتعالى يدير دائما أهل الباطل على أهل الحق إدارة مستحكمة مستمرة لا انفكاك منها، فهذا ممن يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه لا يوصل رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة، يعني فسر بإنكار حكمة الله. والله جل وعلا بيّن الحكمة بهذا فقال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، يعني ما جاءكم في غزوة أحد إنما هو لحكم عظيمة، فإن من أنكر ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد والشكر، فهذا يعتبر ظن بالله ظن السوء ظن أهل الجاهلية. ثم أورد المؤلف رحمه الله كلام ابن القيم وقال: أكثر الناس يظن بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. قال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا يخالك ناجية، يعني أن الإنسان ينبغي له أن يعتني ويهتم بهذه القضية، وهو أن لا يظن بالله إلا ما هو أهله، فهو سبحانه وتعالى لا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة ولا ينصر إلا لحكمة ولا يخذل إلا لحكمة ولا يشفي إلا لحكمة ولا يمرض إلا لحكمة، فهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه. ولهذا الإنسان عليه دائما وأبدا أن يتهم نفسه، فإن النفس هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر وكل ظلم. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه لا يتهم في قضائه ولا في حكمه، والعبد لا يقترح على الله عز وجل خلاف ما جرى به القدر، بل إنه كما أسلفت عن ابن الجوزي رحمه الله لما وعظه شيخه وقال له: يا بني إن الله لا يتهم في قضائه. وبعض الناس الآن يقول: لماذا الآن حالة المسلمين هكذا؟ لماذا هم ضعفاء؟ لماذا كذا؟ ويتحزن. فنقول: احذر أن تظن بالله ظن السوء، واعلم أن الله جل جلاله لا يقضي قضاء إلا لحكمة، وأنه سبحانه وتعالى يستخرج عبوديته من عباده. ها هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار أهل الأرض، أصابهم ما أصابهم في غزوة أحد من القتل والجراحات، فقال الله مؤدبا لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، وقال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر، يعني من الوعيد الشديد. والقدر هو ما يقدره الله تعالى من القضاء، ولما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، ذكره الشيخ رحمه الله في باب ما جاء من الوعيد في من أنكر القدر تنبيها على وجوب الإيمان به. وأنتم تعلمون أن الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة، ركن من أركان الإيمان الستة، وقد جاءت الأحاديث في هذا. ومذهب أهل السنة والجماعة هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن الله خالق كل شيء، أن الله خالق كل شيء، وأنه ربه ومليكه، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، فهو قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. وهذا أمر لا ينبغي أن يشك فيه مسلم يؤمن بقضاء الله وقدره. وغلاة القدرية ينكرون علم الله المتقدم والكتابة السابقة ويقولون أن الأمر أنف، وهذا القول أول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر الصحابة، وأول من أظهر ذلك هو معبد الجهني، وقد جاء بعض التابعين كما في أول صحيح مسلم إلى ابن عمر وأخبروا بذلك وقالوا نظار أناس من قبلنا يقولون أن الأمر أنف، فأخبرهم ابن عمر بقوله إذا لقيتم هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بقضاء الله وقدره بالقضاء والقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، وساق حديث عمر المشهور وأورده الشيخ رحمه الله هنا بقوله قال ابن عمر إلى آخره. والقدر كما الإيمان بالقدر له أربع مراتب عند العلماء، الإيمان بالقدر له أربع مراتب عند العلماء، وهذه المراتب أخذت من القرآن الكريم كما قال الله عز وجل أم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الأولى هي العلم، فيؤمن الإنسان أن الله جل جلاله علم بعلمه الأزلي ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. المرتبة الأولى العلم، أن الله جل وعلا علم بعلمه الأزلي ما الخلق عاملون. الثانية أن الكتابة، أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الثالثة المشيئة، أن ما شاء الله كان في الكون وما لم يشأ لم يكن، كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابعة الخلق والإيجاد، أن الله جل وعلا هو الخالق، هو خالق أعمال العباد وهو الذي قدرها الخالق والموجد لها، كما قال تعالى الله خالق كل شيء. جمعها بعضهم في قوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب القدر الأربع، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. والقدر الإيمان بالقدر شأنه عظيم، لأن المنكر للقدر منكر لعلم الله، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله عن القدرية قال ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يعني إن قالوا إن الله ما يعلم الأشياء إلا عند وقوعها كفروا، وإن أقروا به خصموا. وهذا ما فعله عمر بن عبد العزيز مع غيلان، قال له يا غيلان ما تقول في علم الله؟ قال نفذ العلم يا أمير المؤمنين، يعني تم علم الله في كل شيء. ويكذب طبعا غيلان، يقول بلسان ما ليس في قلبه. فقال له عمر أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال اقرأ ياسين، فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، جعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال ما تقول في هذه الآيات يا غيلان؟ فقال يا أمير المؤمنين والله إني كأني أول مرة أقرأ هذه الآيات. يكذب. فقال عمر اللهم إن كان عبدك هذا صادقا تائبا فتب عليه، وإن كان كاذبا أعطاني بلسان ما ليس في قلبه اللهم فأذقه حر السلاح. فسكت ما تكلم في عهد عمر بن عبد العزيز، فلما صار في عهد هشام تكلم، فجاء به هشام قال له ألم تعاهد الرجل الصالح أنك ما تتكلم في القدر؟ اقرأ الفاتحة. فقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. فقال تستعين على ماذا؟ على أمر بيدك أو بأمر يدي هو؟ ثم قال خذوه فاقطعوا يديه ورجليه واقتلوه. فاستجيبت فيها دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. وقال الإمام أحمد رحمه الله: القدر العلم. طبعا الإمام بالقدر، القدر يقول الإمام أحمد هو قدرة الله، القدر قدرة الله. فمن أنكر قدرة الله أو أنكر علم الله ماذا عنده؟ ما عنده شيء. معناه أنه يصف الله سبحانه وتعالى بالنقائص والعيوب. ولهذا المنكرين لعلم الله عز وجل القدرية لا شك أنهم كفار. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني لك لن تجد طعم الإيمان، يعني حلاوة الإيمان، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، يعني أول شيء خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض، لا قبل خلق العرش، لا ليس المقصود خلق العرش، لما روى مسلم الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وجاء في حديث أن العرش خلق أولا. قال ابن عباس: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فأمر أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. أول ما خلق الله فقال اكتب، قال ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وهذا عند أبي داود والترمذي وله طرق. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. والاعتراض على القدر في الحقيقة جهل، وما أكثره خاصة في هذا الزمن. وكان عند بعض الناس الاعتراض على القدر، لكن من كان منيبا إلى الله مستسلما صادقا فإنه لا يعتذر. بعض الناس إذا أصابته مصيبة يقول: ماذا فعلت يا ربي؟ أو هل أنا أستحق ما أصابني وما إلى ذلك؟ أو بعض الناس يقول: فلان المسكين ما يستحق اللي حصل له من الحادث أو من كذا، فهذا، أو فلان ظلمته الأقدار أو قست عليه الأقدار أو جارت في حقه. كل هذا والعياذ بالله اعتراض على القدر، وهذا لا يجوز أبدا، لأن لله ما أخذ وله ما أعطى، وله الحكمة التامة البالغة في شرعه وخلقه وقدره وأمره ونهيه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا لما قال المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقصد أنه الزنا والسرقة وكفر الكافر ليس بإذن الله وليس بأمره. فقال له أبو إسحاق الإسفرايني: كلمة حق أريد بها باطل، يعني ما قلته أنت لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء المعتزلي هذا لا يقصد الحق، إنما يقصد هي كلمة حق أريد بها باطل. وقال له أبو إسحاق الإسفرايني: كلمة حق، هذه كلمة حق أريد بها باطل، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي: أتراه يشاء ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله: أتراك تفعله قهرا عليه؟ أنت الرب وهو العبد؟ فقال المعتزلي: أفرأيت إن قضى علي بالردع، يعني بالهلاك ودخول النار والكفر، ومنعني الهدى، أتراه أحسن إلي ما ساء؟ فقال أبو إسحاق الإسفرايني: إن كان منعك حقا هو لك محض تستحقه، فقد ظلمك سبحانه وتعالى عن هذا علوا كبيرا، وإن كان منعك حقا هو له فهو ملكه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فانقطعت حجة المعتزلي، وقال الناس حضور ما لهذا من جواب؟ انتهت المناظرة. يقول الشافعي رحمه الله: وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن. يقول ابن عبد البر: هذه من شعر الشافعي الذي لا يختلف فيه، وهو أصح شيء عنه، هي في الإيمان بالقدر. وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن. يقول الحسن رحمه الله بمناسبة الحسن: يقول إن الله خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر. وقال: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. القدر نظام التوحيد. قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. وقال أيضا: كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. وقال عكرمة: سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير، فقال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدري ما بعد، ما يعني كيف يكون بعد الماء من قربه، وكان الهدهد مهندسا يعني يعرف الماء. فقال: كيف يكون مهندسا؟ يقول عكرمة: والصبي يجعل له الحبالة فيصيده. فقال ابن عباس: إذا جاء القدر حال دون البصر، أو إذا جاء القدر عمي البصر. وفي كلام تعليق جميل الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ذكر أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتم قضاءه وقدره يسلب ذوي العقول عقولها ليتم ما أراد، كما قال الله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولهذا تجد بعض الناس تقول: كيف تصرفت التصرف؟ يقول: والله ما أدري كيف، ما أدري كيف تصرفت. واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأحيانا الإنسان سبحان الله يصيب شيء تعجب من كيف يتصرف بأمر، لكن هذا لينفذ قضاء الله عز وجل وقدره. كل خير لا شك، ما يقضي الله قضى للعبد إلا كان خيرا له، حتى وإن كان ظاهره أنه يسوءه وشر فهو في الواقع خير له. وفي رواية لابن وهب: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، وسنده حسن. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي عبد الله بن فيروز الديلمي، وهو من كبار التابعين. فيروز هذا هو الذي قتل الأسود العنس في وزن الدين رضي الله عنه، هذا ابنه. قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن. وعن ابن الديلمي عن زيد بن ثابت، طبعا جاء في في كتاب ابن أبي عاصم في كتاب السنة والحبان عن ابن الديلمي عن زيد بن ثابت ولفظ المرفوع: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. موضوع القدر يعني موضوع حقيقة يعني مهم جدا، لكن لا ينبغي الإنسان أن يخوض فيه أو يتعمق في هذا الموضوع إلا بمقدار ما يسمح به ما كتبه أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمضاهاة بخلق الله، بل هو منشأ الوثنية وما دخل على القرون قبلنا إنما هو من هذا الباب، لأن صورة المألوف هي تعظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يعني لا أظلم منه، لأن الله جل وعلا له الخلق والأمر وهو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، فليخلقوا ذرة، وهذا تعجيز لهم، أي فليخلقوا ذرة وهي صغار النمل ويكون فيها روح تتصرف وتذهب وتجيء، وهذا لا يمكن، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، حبة حنطة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت، وهذا أيضا مستحيل، أو ليخلقوا أيضا حبة من الشعير فليخلقوا شعيرة، ولهما طبعا هذا الأمر أمر تعجيز لهم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله عز وجل، ولمسلم الذين يشبهون بخلق الله. ولهما من حديث ابن عباس: أشد الناس عذابا المصورون. قال النووي: قيل هذا محمول على صانع الصورة لتعبد من دون الله وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر وهو أشد الناس. وقيل هو الذي هو في من يقصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاته لخلق الله، من مضاهاته لخلقه واعتقاد ذلك. قال العلماء: تصوير صورة الحيوان ما فيه الروح حرام، أما ما فيه الشجر والجبال والشمس والقمر فهذا جائز، وأما التصوير سواء كان نحتاً أو باليد تصوير صورة ما فيه حيوان فهذا لا يجوز، وفي هذا الوعيد الشديد، في هذا الوعيد الشديد. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يعني كل من يصور صورة فيها روح يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وفي حديث عائشة: ما هذه النمرقة؟ قالت: يا رسول الله لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يقال لهم يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وهذه الأحاديث التي وردت في وما بعد كذلك حديث من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ولمسلم حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لعلي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، وفي رواية لأحمد: إلا لطختها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا صريح أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عليا وغيره لطمس الصور لما فيها من المضاهاة لخلق الله، وقوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، المشرف هو المرتفع، يعني إلا سويته بالأرض، لأن رفع القبور هذا من وسائل الشرك وذرائعه، ولهذا نهي عنه. بالنسبة لموضوع يشغل بال كثير، موضوع الصور والتصوير الآن في هذا العصر، تعدد الصور وأشكال التصوير وأنواعه، وفيما يتعلق بما يظهر لي أنا والله أعلم أن الإنسان عليه أن يبتعد عن جميع أشكال أنواع التصوير إلا ما رجحت مصلحته وبانت منفعته، أو ما لا بد منه، إلا ما رجحت مصلحته وبانت منفعته وتحققت، مثل نقل دروس العلم وحلق العلم، أو مثل إثبات الشخصية أو نحو ذلك من الأمور التي لا بد منها. وما عدا ذلك فالأولى بالإنسان أن يبتعد عن جميع الأشكال والأنواع. وفي هذا تفصيل وفيه خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر، فأقل ما يقال في هذا أن الإنسان يبتعد عنه من باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا أقل ما يقال فيه، ولا فرق بين جميع أنواعه في هذا الباب، وإن كانت تتفاوت حسب ما يظهر أن تتفاوت في هذا، لكن الأفضل هو الابتعاد عن جميع أشكال وأنواع التصوير إلا ما رجحت مصلحته وبانت منفعته وتحققت، أو لا أو ما لا أو شيء لا بد منه. وقد فتن الناس في هذا الزمن بهذا الأمر، وسهل هذا الأمر وجود الجوالات بأيديهم، وصار بعضهم ينشغل حتى تراه في أماكن العبادة كالمسجد الحرام، الناس منهم من يطوف ومنهم من يقرأ القرآن ومنهم من يذكر الله ومنهم من يجلس عند حلقة العلم، وفريق من الناس ليس له هم إلا أخذ الصور، إما مرة يرفع رأسه مرة يجلس مرة يقول له غمض عينيك مرة يقول فتح عينيك، والناس منشغلون في أماكن العبادة بجمع الحسنات، وهذا مشغول بمثل هذا الأمر. ولا شك أن هذا ليس من أفعال من هو حريص على الخير وبعيد عن مثل هذا الأمر. أضف إلى ذلك ما فيه من إشغال الناس وإزعاجهم، وربما تخطوا المصلين وربما مروا بين أيديهم. الله المستعان. أما لعب الأطفال فهذه فيها قولان لأهل العلم، منهم من رأى أن ألعاب الأطفال تستثنى من هذا نظرا لكون الأطفال خاصة البنات يحتاجن إلى التربي والتدرب على حضانة الطفل، لما ستأتي إليه وتأولي حال هذه البنت من كونها يوم من الأيام ستكون حاضنة لأطفالها، فرخص في هذا بعض أهل العلم. ومنهم من منع من هذا وقال إن البديل موجود، فقد يوجد في مثل هذه اللعب لعب الأطفال ما يمكن طمس الرأس، أو ما يمكن أن توجد من أنواع القماش والقطن ما لا يكون فيه صورة مجسمة. باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني من النهي عنه والوعيد بفاعليه لما يترتب عليه من منافاة كمال التوحيد الواجب، وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال ابن عباس يريد لا تحلفوا، وقال ابن جرير الطبري لا تتركوها بغير تكفير، وقال آخرون المراد احفظوا أيمانكم عن الحنف فلا تحنفوا. والحنف أن يفعل الإنسان ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، فإذا فعل ذلك وقد حلف فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين المذكورة في سورة المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وبعض العامة يذهب إلى الصيام قبل الإطعام، وهذا لا يجوز ولا يجزئ، فينبغي تنبيههم على مثل هذا الأمر، وأن الصيام ليس كفارة لليمين إلا لمن لم يجد الثلاث المذكورة في الآية الكريمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. منفقة من النفاق، وهو رواج السلعة ضد كسادها، فهو فعلا يروج السلعة إذا رأوا الناس أن هذا البائع يحلف أن هذه كذا وكذا يشترونها، لكنه يمحق والعياذ بالله كسبه ويذهب بركته. والمعنى أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها بكذا وكذا أو اشتراها بكذا وكذا وقد يظنه المشتري صادقا بما علف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها الحقيقية، والبائع كان في هذا طمعا بالزيادة فإنه قد عصى الله في هذا الفعل ولم يعظم الله حق تعظيمه حيث حلف وهو كاذب، وسيعاقب بذهاب بركة هذا الكسب الذي كسبه نتيجة هذه اليمين. وعن سلمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، نفى كلام الله لهؤلاء العصاة، وهذا دليل على الوعيد في حقهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طبعا الكلام صفة من صفات الله عز وجل، صفة كمال لله تعالى، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيمط زان، صغر هنا تصغير تحقير له، لأن داعي المعصية والفجور ضعيف، والأشيمط هو الذي وخطه الشيء، يعني صار في رأسه ولحيته شيء من الشيء. فبخلاف الشاب فإن داعي الزنا حرام على الشيء الشيخ وعلى الشاب، لكنه الشاب داعي الشهوة منه يعني قد يكون قويا فتغلبه نفسه مع ضعف خوفه من الله عز وجل، وقد يرجع إلى نفسه بالندم واللوم وقد يتوب سريعا. أما إذا كان شيخا كبيرا فإنه يكون داعي الشهوة أضعف من الشاب، وأيضا التوبة قد يكون أكثر إبطاء من توبة الشاب، لأنه يكون قد تكيفت نفسه بهذا هذه الفاحشة الخبيثة وهذا العمل السيء. وعائل مستكبر هو الفقير، والفقير ما عنده شيء يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب هو كثرة المال والرياسة والنعمة، وهذا ما عنده شيء، فهو فقير ومع ذلك مستكبر، مما يدل على أن الكبر والعياذ بالله كامل في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي الذي يدعوه إلى هذا الخلق الذميم. وإن كان الكبر مذموما في حق الأغنياء وفي حق الضعفاء وفي حق الفقراء، لكنه استقبح من هذا الفقير أكثر من غيره. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين، رواه الطبراني بسند صحيح، فهو يكثر من الحلف، وهذا هو الشاهد من حديث الترجمة أنه لم يعظم الله عز وجل حق تعظيمه، وإنما جعل اليمين بالله سلما لمطالبه الدنيوية الرخيصة. قال في الصحيح عن عمر بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمة قرني الحديث. الشاهد من الحديث قوله الشاهد من الحديث قوله وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون، وهذا طبعا فيه ترك تعظيم الله تبارك وتعالى. وأيضا قوله يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، وهذا فيه إنكار عليه. ويظهر من هذا الحديث أنه الجامع بين أصحاب هذه الصفات هو عدم تعظيم الله تبارك وتعالى. وقوله تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته، وهذا يدل على ضعف الإيمان في قلوبهم، فيخف عندهم أمر اليمين وأمر الشهادة تحملا وأداء. وهذا علم من أعلام النبوة لأنه وجد هذا. قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يمرنونهم وهم صغار، هذه حال السلف الصالح رحمهم الله، ينهون أطفالهم عن الشهادة والحلف. واليوم تجد الطفل الصغير أو حتى من كان في سن التمييز تجد يحلف أيمان متوالي أنه ما فعل الفعل وقد فعل، وهذا يدل على ضعف التربية. المفروض على الآباء والأمهات والمربين أن يعظموا في نفوس النشء اليمين، حتى ولو كان صادقا يقالوا لا تحلف، أنت لست أمام القاضي، ما طلبنا منك يمينا، لا تحلف، فيحذر من اليمين ولو كان صادقا. فكيف إذا كان يحلف وهو كاذب؟ الأمر أشد. وهذا الطفل الصغير الذي لا نربيه على التحذير من الأيمان، هذا سينشأ يوم من الأيام ويأكل أموال الناس بالباطل ويؤذيهم بالتهم ويحلف ولا يبالي، لأن من شب على شيء، لأن من نشأ على شيء شاب عليه، ومن شب عليه ومن شب على شيء شاب عليه، فينشأ لا يعظم اليمين بالله عز وجل، فينبغي أن يؤدب على مثل هذا الأمر كما كان السلف يفعلون. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، يعني من الدليل على وجوب حفظ ذمة الله وحفظ ذمة نبيه والوفاء بها، والمراد التي تدخل في العهود، لأن الله قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أمر الله بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما يفعل ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الفرق بين الجيش والسرية أن السرية قطعة من الجيش، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تغدروا، إذا صار بينكم وبين هؤلاء القوم عهد فأوفوا بالعهد، ولا تمثلوا، لا تمثلوا أي تشوهوا القتلى، كان تجدعوا أنوفهم وآذانهم ونحو ذلك من العبث بالجسد، ولا تقتلوا وليدا، انظر أخلاق الإسلام العالية السامية حتى مع العدو أمروا بهذه الآداب والأخلاق العظيمة، ولا تقتلوا وليدا، المولود الصغير الطفل والعبد، حتى نهوا في أحاديث أخرى في الصحيحين عن قتل النساء، وفي سنن أبي داود أنه رأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل إلا إذا قاتلت فهذا أمر آخر، أو كان لهم رأي يستعين بهم العدو على المسلمين، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذا فيه دليل على وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم هبوا فاسألهم الجزية، يعني المال الذي يؤخذ على الكتاب على الذمة، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، هذا الشاهد، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، والذمة هي العهد، والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد، كان ينقض بعض الأعراب أو أناس من عامة الجيش فيكون إن وقع النقض يكون أمراً عظيماً، لكن إذا جعلوا ذمته وذمة أصحابه هم من يجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن ننزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، وهذا أيضا من باب الاحتياط والتنزيه، لأن الإنسان لا يدري هل يصيب حكم الله أو لا، ومثل ذلك أن بعض الناس يقول حكم الله في هذه المسألة كذا وكذا، مع أنها مسألة اجتهادية، والواجب أن لا يقول حكم الله إلا في شيء هو حكم لله، كما قال الله: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، هذا حكم الله في الكلالة كذا وكذا، الشيء الواضح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يغفر، إلى آخر الحديث. المقصود من هذا أنه يحرم الحلف على الله إذا كان على جهة الحجر على الله والتألي عليه، أما إذا كان على جهة حسن الظن بالله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. أما هذا المعجب بعمله المدل على الله الذي يرى أنه أفضل من صاحبه، فقال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله العافية. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه، لأن هذا فيه هضم للربوبية، وهو عمل محرم وقدح في توحيد العبد. فالله جل جلاله هو العلي الكبير العظيم الأعظم، والاستشفاع وطلب الشفاعة لا تطلب إلا من العلي الأعلى كما سبق. فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه. في حديث جبير بن مطعم لما جاء الأعرابي قال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. وهذا هو المحظور. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك بوجهه قال: ويحك، أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك. الحديث. فهذا فيه تعظيم لله عز وجل، وأن الإنسان لا يفعل هذا الفعل تعظيما للرب تبارك وتعالى. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك، وهذا سبق يعني قريب من هذا الباب. وفيه حديث عبد الله بن الشخير لما جاء الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتكلموا بهذا الكلام، فناهم النبي عليه الصلاة والسلام حماية لما ينافي التوحيد أو لما يضعفه، لما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، هذا طبعا وأعظمنا قولا، وقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فهذا فيه دليل على أنه لا ينبغي للعبد أن يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في من هو دونه، وهو قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. ومع ذلك لا ينبغي أن يغلو العبد فيه أو يطريه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد سبق هذا في الأبواب الماضية. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. وذكر الشيخ رحمه الله فيه من الأحاديث والآثار ما يدل على عظمة الله وعلوه على خلقه. فالله تعالى قال في هذه الآية عن المشركين أنهم ما عظموا الله حق تعظيمه، إذ كفروا به وعبدوا معه غيره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كما قال تعالى: والسماء يوم نطوي السماء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه. الحديث قد ذكره المصنف رحمه الله. وفي حديث أبي هريرة: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ متفق عليه. وفي حديث ابن مسعود: جاء حبر من الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أسبع، والشجر على أسبع، والماء على أسبع، والثرى على أسبع، وسائر الخلق على أسبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ الآية: وما قدر الله حق قدره. فهذا فيه دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الباب أراده الشيخ لبيان عظمة الرب تبارك وتعالى، فهو في توحيد الربوبية. ومثل حديث ابن عمر: يطوي الله السماوات بيمينه، وفيه عظمة الرب جل جلاله وإثبات اليمين له سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين مباركة كما قال عليه الصلاة والسلام، إثبات اليدين لله، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم أورد حديث يدل على عظمة الخالق، وهو: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وفيه صغر السماوات بالنسبة إلى الكرسي، لهذا الله جل وعلا قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، فما ظنك بالعرش؟ فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فالله جل جلاله فوق جميع المخلوقات، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، فله العلو الكامل، له علو الذات، وله علو الصفات، وله علو القدر، وله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأمة، مملوء إما نصاً وإما ظاهراً أن الله فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستوى على عرشه. وذكر في هذا قول أئمة السلف في هذا الباب رحمهم الله تعالى. وعن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قل الله ورسوله أعلم. ثم ذكر الحديث بينهما مسيرة 500 عام، ثم قال: وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. وهذا الحديث كأمثال يدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه وعظمته سبحانه وتعالى، وفيه التصريح بأن الله فوق الخلق، مستوى على العرش، بائن من الخلق، كما جاءت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة. ومما يحزن أن بعض الطوائف من المسلمين ينكر هذا الأمر مع وضوحه وبيانه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا الباب ختم الشيخ رحمه الله تعالى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وبه ختام الباب. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ختم المصنف كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله، وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده، المحمود وحده، الذي يجب أن يبذل، أن يذل له غاية الذل والتعظيم، وغاية الحب والتألق، وأنه الحق وما سواه باطل. وهذا هو حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأوصيكم بالختام بثلاثة كتب: الأول كتاب تيسير العزيز الحميد لحفيد المصنف الشيخ سليمان بن عبد الله، والثاني فتح المجيد لحفيد المصنف وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والثالث تعليقات موجزة لحفيد المصنف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، والرابع كتاب القول المفيد لشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله.